اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم أسعدنا سعادة الأبد، وأصلح لنا الزوج والأهل والولد. اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن كتبت عتقهم من النار. اللهم أعتقنا، اللهم أعتقنا وأعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا رب العالمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم إنك ترى ما بالمسلمين وديارهم من البلاء والفتن والحروب. اللهم أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا، وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا. اللهم ارفع ما بلاد المسلمين من الحروب والفتن يا كريم. اللهم يا منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداء المسلمين، اللهم اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها